بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أردنا أن نواصل، وهذا والله حقيقي بالموضوع، نواصل آيات الميثاق ما يمكن تنتهي، سبحان الله العظيم. في أول الأمر قلنا 20 30 50 100، ما يمكن تنتهي، وهذا الأمر خطير للغاية، وهو من الأشياء التي غطاها المعتزلة والجهمية والمرجئة، وحاول، لأنه أمر يأخذ بالخناق، الميثاق يأخذ بالخناق، فتجده من الأشياء التي يحاولون دائما تجنبها، ويحاولون أنهم ما يتكلمون فيها، ويحاولون يهونون منها. الميثاق هو أعظم أدلة التوحيد على الإطلاق، والقرآن كله في الميثاق. ولذلك نحن في البداية جمعنا الآيات، وبعدين قسمناها أجناس، وفي أحد الإخوة الآن جزاه الله خير احتسب يعمل على تحرير ما مضى، وصلت تقريبا 40 جنس، وكل جنس تحته من الآيات ما الله به علم. ولو ذهبت يعني تحبر تحبيرا وجدت القرآن كله في الميثاق، لأن القدر نظام التوحيد، والميثاق هو من القدر السابق. ومن الآيات قول الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد. سبحان الله، ابن آدم يظهر ثلاث مرات: يظهر الظهور الأول في وادي نعمان، والظهور الثاني إذا ولدته أمه، والظهور الثالث إذا بعث بعد الموت. وإذا بعث قال: أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين. فالثلاث مرات هذه كلها متصلة، سبحان الله، وهذا يدل على الربوبية التامة، والله أنه صحيح نظام التوحيد، والألوهية التامة. الثلاث مرات هذه سبحان الله متصلة، الخاتمة مربوطة بالبداية، والبداية متصلة بالخاتمة. ففي الظهور الأول منهم شقي وسعيد، ألقي على هؤلاء النور وترك هؤلاء في الظلمة، وأخذ هؤلاء بيمين وهؤلاء بشمال، سبحان الله. في الظهور الأول فيه شقي وسعيد، في الظهور الثاني اللي هو زمن الامتحان أيضا شقي وسعيد، لكن بعضهم سبحان الله يعمل بعمل الأشقياء وأصله سعيد، فإذا جاء عند الخاتمة انعكس، وبعضهم يعمل بعمل السعداء وفي ظهور الأول كان شقي فيعمل بعمل وينعكس. الظهور الثالث اللي هو عاد الحقائق هو على الظهور الأول، متصل السلسلة متصلة، سبحان الله العظيم. ولذلك اليوم يقولون هذا ما درى وهذا درى وهذا فهم وهذا ما فهم وهذا جاء نذير وهذا ما جاء نذير، كل هذه تتبخر، أمور محكمة، سبحان الله، محكمة، كل واحد ماشي في مساره اللي وضع له، ولا يظلم ربك أحد، قدر فهدى، الذي خلقني فهو يهدين. وهذا اللي يجعل الإنسان دائما يخاف من الظهور الأول وش حصل فيه، والظهور الأخير وش يحصل فيه، والظهور الأوسط وش يحصل فيه أيضا، هل يثبت، هل يزيغ، هل ينقلب، هل يعود إلى أصله، وش أصله، كما ذكرنا في إبليس والسحرة. إبليس في الظهور الأول كان من الأشقياء، وإن كان إبليس ليس من بني آدم، لكن في الأزل كان من الأشقياء، عمل بعمل السعداء ورجع إلى أصله، والسحرة عملوا بعمل أشقياء ورجعوا إلى أصلهم. وهذا سبحان الله الظهور الأول والظهور الثالث، وأيضا حالك في الدنيا كله مخفي، كله مخفي عنك، يعني ما تستطيع تجزم بشيء. وهذا يدل على أن فيه رب هو اللي يحكم ما يشاء ويختار، وهو اللي يدبر عبيده، فمالك إلا حيلة واحدة فقط: الاعتصام بالرب والتعلق به وحسن الأدب معه. هذا هو التوحيد. التوحيد وشو؟ التوحيد هو حسن الظن بالله وتعلق، خلاص أنت الآن معلق، إن الله عز وجل كان كتبك من السعداء في الظهور الأول وفي الظهور الأخير في القيامة وفي الوسط، أنت اعتصم به، تعلق به. إن كان فأما، ولذلك أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن سبب الشقاوة الكبرى هو: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا رأى نفسه استغنى سيطغى، وهذا سيكشف لنا أن كان إذا انتهى كان شقي هنا وكان شقي هنا في الآخرة وفي الأولى، فسبحان الله العظيم. كذلك من الآيات قول عز وجل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، كما أن الحجة تصلكم أجمعين، لو شاء لهداكم أجمعين، لكن رب يفعل ما يشاء ويختار، يهدي ويضل كما يشاء سبحانه وتعالى، والرب هو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنحن أيها الإخوة معمى عنا اللي حصل في وادي نعمان، من اللي في الظلمة ومن الذين في النور الأول، من اللي أصابهم النور ومن اللي بقوا، هذا معمع عنه. لكن كما قال أبو عثمان النهدي أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، بمعنى أنه إذا كان الإنسان ولد مسلم وفي بيئة مسلمة وماشي على الطريق صحيح يرجو أن هذه علامات تدل أن الله أراد بخير، لكن يستقيم ويسدد، يستقيم ويسدد، إن أصابه خير فمن الله وإن أصابه شر فمن نفسه. الصحابة أيها الأخوة يبشرون بالجنة ويبقى خائف لأن يموت، وهو مبشر بالجنة بالوحي. يعني العشر المبشرين تظنونهم لما جاءتهم البشارة خلاص ناموا؟ لا والله، لأنهم يدرون أن كل شيء مربوط بالاستقامة والأمور عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، وظل أشد الناس خوف من الله وخشية لين مات، حتى كادت الخشية أن تبخع نفسه، خائف من ربه شديد الخوف تمام الشكر، يصلي لين تفطر قدمه، لأن هذا هو تمام الأدب والتعلق بالله عز وجل. فنحن ما لنا حيل الآن، فهذا يعطيك الإسلام اللي هو التوحيد اللي هو التسليم، وأنت في نفسك يعطيك عدم العجب، والله إلى آخر لحظة كما قال الإمام أحمد ما يحرز المؤمن إلا قبره، والله إن أفضل مكان للمؤمن هو القبر، لأنه الآن ارتاح إذا مات على لا إله إلا الله، عرف أنه كان سعيد في الأزل وسعيد إن شاء الله في المستقبل. أما قبر القبر ما يدري، يمكن الآن أصله ثاني ويعمل منتحل شخصية أخرى وبعدين بيرجع لأصله، ما تدري. لكن إن ربي على صراط مستقيم، أبد إن جاك شر من نفسك وإن جاك خير من ربك لا تحسب إن الله عز وجل إنه أبدا، إن جاك شر من نفسك إذا أنت نظفت ضميرك وعلاقتك مع الله وتعلقت بالله وصدقت معه، والله أبدا إذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له، ما يمكن. العكس، إذا جيت تمشي يأتيك هرولة، نعرف هذا نحن، لكن نظف ضميرك أنت وتعلق بربك. فمسألة الميثاق ما نستطيع إطلاقا أن نحصرها، والله في أول أمر نقول يمكن حصرها، قتادة قال 24 وصلت 50 وصلت 60، كل يوم واحد من أخوان يقول، والآيات مو بيعني تعسف عسف، حتى نعرف أن الميثاق قدر عظيم مركب عليه القدر، والتوحيد مركب على القدر، والميثاق هذا أمر عظيم. ولكن العجب هو التعمية الشديدة اللي مرت عبر القرون على مسألة الميثاق، يعني ما أعطي قدره الصحيح كما هو عند الصحابة، يربطون بحتى المسائل الفقهية مسألة العزل ومسألة ما أعطي قدره، كأنه يعني معمى أو مسكوت عنها أو متروك، أو مسألة في الفقه مسألة في العقيدة، يعني إذا جاءت آية هذا في التفسير تكلموا عنه، إذا جاء حديث تكلموا عنه. الميثاق مصائر العباد كلها مركبة على الميثاق، مصائر الناس كلها وأقدارهم وهدايتهم وضلالهم، لكن إذا رجعت للقرآن وفزعت القرآن وجدت كله في الميثاق، حتى اليمين والشمال والهدى والضلال والنور والظلمة كلها في الميثاق، سبحان الله العظيم. فنحن الآن بودنا أن نواصل في الميثاق، الآن الدرس الرابع، لكن الأمر بحر لا ساحل له. فإن شاء الله نوزع عليكم هذا، الأخ جزاه الله خير اللي احتسب يقول إنها 40 جنس وكل جنس تحت آيات، وممكن الأخوة أيضا يزيدون ويحبرون لين يستقر الأمر. وش اللي بعدها؟ نعم، صفحة 48. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال باب مثل هذه الآيات الست، وقول الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقول الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، والأمثال جند من جند الله تعالى. الأمثال ترى جند من جند الله، مثل القصص، والقرآن فيه أمثال كثيرة، والشيخ محمد عبد الوهاب يقول أمثال التوحيد فقط في القرآن 40 مثل أو قريب من 40 مثل. الآن تبين أن أمثال التوحيد في القرآن أيضا لا ساحر لها، فالأمثال والقصص جند من جند الله عز وجل، ولذلك تستخدمها العرب كثيرا. المثل هو كبسولة من الحكمة تختصر عليك أحيانا سنوات. المثل ليش مو بكل كلام يصير مثل؟ الكلام اللي سبحان الله يقع في المفصل كأنه كبسولة من الحكمة مثل، ولذلك اقرأوا أمثال العرب. فأمثال القرآن عجيب وأمثال التوحيد أعجب. فالآن فيه مثل يجمع الآيات الست، يعني المثل والمثل لا يعني مطابقة تماما أو يعني المفصل تماما، يعني التقريب، تقريب فقط. نعم. فمثل هذه الآيات الست كمثل رجل أراد أن يرسل ابنه من بلده إلى مكة وهو لا يرضى له الضياع والهلاك، فأراد أن يعصم هذا الابن بست عصم لئلا يهلك ويضيع، وإن ضاع الابن معها فإن نفس الأب تطيب لأنه قد فعل كل شيء من أجله. نعم، يعني أراد مثلا أراد أن يرسل ابنه إلى مكة وما يبغى ابنه يضيع ولا يبغى يهلك ولا يبغى يموت ولا يبغى يجي شيء، وأيضا يبغى نفسه تطيب، فأعطاه ست عصم. إذا الابن ضيع خلاص طابت نفس الأب لأنه اجتهد، هذا آخر شيء يقدر يسوي. نعم. وهذه الست هي: الأولى أنه أرسله في الليالي البيض القمراء التي يكون الطريق وما حوله فيها مضيئا قريبا من ضوء النهار، وحدود الطريق ومعالمه واضحة، فإن طلعت الشمس فهو نور على نور، وستظهر بطلوعها تفاصيل الأشياء، فالضياء كمصباح العقل والشمس كبعثة الرسل بالتفاصيل كما في آية النور. نعم. الثانية والثالثة أنه علمه بعلامات كثيرة في نفسه وفي الآفاق من حوله تثبته على الطريق وتورثه اليقين وإن قل سالكوه، فهذا مثال آيات الأنفس والآفاق. نعم، قال ترى في علامات وفي كذا يمينك ويسارك وفي نفسك، وإذا شفت الطريق فوق علم بأشياء كثيرة تثبت على الطريق حتى لو كان الناس يروحون يمين ويسار، قال ترى هذا الطريق. نعم. الرابعة أنه أوقفه على الطريق الأعظم الذاهب إلى مكة وأوصاه أن لا يفارق هذا الطريق مهما تركه الناس ومهما كثرت الطرق الجانبية من حوله، فهذا مثال الصراط والفطرة. أوقف على الطريق السريع الذهاب إلى مكة وقال هذا لا تلف عنه لا يمين ولا يسار حتى لو الناس يروحون يمين يسار، ترى هذا طريق مكة، وأكد عليه وأوصاه لا تفارق هذا الطريق اللي هو الطريق السريع. والخامسة، الخامسة أنه أخذ عليه المواثيق المؤكدة والشهود العدول ألا يدع الطريق الأعظم الذي أوقفه عليه مهما كانت الظروف ومهما تركه الناس، فهذا مثال الميثاق. بعد أخذ عليه مواثيق وعهود وحلف وشهود أنك ما تترك هذا الطريق اللي أوقفتك عليه حتى لو تركه الناس، هذا الميثاق. نعم. السادسة أنه أرسل خلفه رجلا وأمره كلما رأى ابنه يهم بالخروج عن الطريق أن يوقفه ويحذره ويذكره، وهذا مثال لمة الملك وواعظ الصراط. بعد أرسل معه رجل وقال لا شفته بيفكر يمين ويسار، قل لي ترى هذا غلط، ترى أبوك يقول خليك على الطريق وأبوك ما أخذ عليك الميثاق، ها وش بقى على الأب، وش بقى أحد يسوي الآن، وش بقى؟ أخذ عليه المواثيق وقف على الطريق وأرسل وراه واحد يتابع وينبه ويذكره، وأرسله في الليالي البيض وعلمه بآيات في الأنفس والآفاق، وش بقى حد؟ لو ضاع الابن خلاص والله النفس تطيب، الابن مهتو إن يضيع وده يضيع خلاص أمر الله. نعم. قال فإن ضاع الابن بعد هذا كله فهل يكون الأب ظالما له؟ حتى لو قال لم تطلع الشمس وما هي إلا نور على نور، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وهو أرحم وأحكم وأعلم جل وعلا. والله إن ما فعله الله معنا أكثر مما فعله هذا الأب مع ابنه، وأعمق وأعظم، حتى لا نضيع، حتى إذا ضاع الواحد مهتوه. ولذلك سيأتينا إن شاء الله، وهذا ترى حتى من آيات الآفاق، من أدلة الميثاق، من أدلة الميثاق ما هي الأفعال التي صدرت من الكفار تدل على أنهم نقضوا الميثاق. الكفار لما كفروا ما هي الأفعال صدرت منهم؟ قال عز وجل استحبوا، قال عز وجل اشتروا، الكفر بالإيمان. قال تعالى ومن يتبدل، الكفر بالإيمان. قال تعالى فرحوا، قال تعالى جعلوا. فإذا الأفعال اللي صدرت منهم تدل على أنهم مهتوين الضياع، ودي يضيع. استحبوا، اشتروا الضلالة بالهدى، فرحوا، جعلوا، كل الأفعال تدل على أنه مستحب وأنه وده يضيع. فلذلك رب العالمين لا يأسى على القوم الكافرين، لكنه والله الحجة بالغة، يعني رب العالمين أمر أن لا نأسى على القوم الكافرين، ورب العالمين ما يبالي باللي هلك، لكنه كما قال إن تكفروا. نعم. وقول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. شوف واضح يصف نفسه ولا يرضى لعباده جميعا الكفر، وإن كان قدر لكن ما يرضى. نعم. وإن تشكروا يرضاه لكم. وإن تشكروا يرضاه لكم. نعم. اللي بعد أيضا باب فائدة هذه الآيات الست. فائدة الآيات الست. نعم. في إزاحة الأعذار وكشف الشبهات. لهذه الآيات الست فائدة عظمى في مضادة شبهات المشركين واحتجاجهم على ربهم، فكل آية منها تفسد شبهة عظيمة لهم، وهذا بيانها. كذلك الآيات الست غير مسألة أنها حجج، حجج في ذاتها تدل على التوحيد حتى قبل الرسل، لكن هي أيضا لها فوائد أخرى، منها إزاحة الأعذار وكشف الشبهات وإفساد شبهات المشركين. الشبهات الكبرى الآن اللي يدندنون عليها كل آية تفسد لها شبهة. نعم. الأولى إذا احتج العبد بزمانه ومكانه وبيئته وأشياخه وآبائه وأنهم أضلوه، قال الله أخذت منك الميثاق قبل ذلك. انتهى انتهى. الآن كل اللي يعتذرون للمشركين يقولون آبائه أشياخه زمانه مكانه بيئته نحو آبائه كله، مثل ما قال الألباني القدياني والمساكين جاءهم الإسلام في صورة القدياني ما جاءهم له، والبهائية مثلهم والصوفية مثلهم والشيعة مثلهم كلهم مثل مسكين، لو جاء إسلام وهابي يمكن يدخل فيه بس هو ما جاء الإسلام قدياني فهو معذور. طيب كل من اعتذر بهذه الأشياء في شيء سابق، ولذلك أنا أقول الغريب في كتب التعامي على الميثاق رغم أن الميثاق شوف هذه أقوى شبهة لهم، حتى اللي يعذرون المشركين بالجهل وبغيره وبالبيئة والأشياخ والإسلام المشوه ومدروش اللي يخنقهم الميثاق. طيب هذه الأشياء كلها في شيء قبلها؟ نعم، إن هذا العبد اللي تقول إنه مظلوم ومسكين وما حد علمه مبصم ومشهد ومقر إنه ما يعبد إلا الله ولا يشرك به وكان في كامل قواه العقلية، ليش يترك الميثاق؟ ولذلك يفرون منه، يفرون من الميثاق، ولا تجد أحد يتكلم فيه بعمق واتساع وكذا، لأن فعلا خلاص انتهى كل شيء، أقوى حجج وأقوى شبهة انتهت في ميثاق مأخوذ عليك. مثل الآن يتدين ويكتب كمبيالات ويكتب سندات ويكتب شيكات ويبصم بعدين يقول الله ما دريت، أنت مشهد على نفسك وكاتب، هذا مثلها. فلذلك اللي يقول والله جاهم إسلام مشوه أباء شياخ انتهى، وهذا نفس آية الميثاق، قال تعالى أخذنا الميثاق لماذا؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. مساكين إن جاءنا إسلام مشوه أحسن الظن فيهم تهلكنا بما فعل المبطلون، أخذنا الميثاق حتى ما حد يفتح لنا ويقول كلام هذا انتهى. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. سبحان الله، الميثاق هو أعظم الأدلة في نفسه وأعظم الأدلة في إبطال الشبهات، لأن هذه أقوى شبهة، أقوى شبهة هي الأولى وما ما ما يفسدها إلا الميثاق. الثانية، الثانية إذا احتج العبد بالهوى وصعوبة مخالفة الواقع، قال الله أعطيتك الفؤاد وغريزته العقل لتكافح الهوى وتطفيه. إذا قال والله صحيح والكلام هذا صحيح بس أنا اتبعت هواي وأنا ضعيف وأنا مسكين ومن طين وأجوف وكذا واتبعت الهوى وصعوبة مخالفة الواقع وكل اللي حولي كذا، قال الله عز وجل إذا كان عندك هوى أنا أعطيتك عقل، والعقل هو ضد الهوى والهوى ضد العقل، أعطيتك عقل تكافح به الهوى، أليس كذلك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ليش ما شغلت العقل اللي يفسدك الهوى؟ أعطيتك عقل، فإذا ما لحجة يقول والله اتبعت الهوى وصعوبة مخالفة الواقع انتهى. نعم. الثالثة إذا احتج العبد باشتباه السبل والطرق عليه، قال الله وضعتك على الصراط المستقيم أول مرة. طيب هذا المثل، إذا قال العبد والله اشتبهت عليه السبل والطرق وكل واحد، طيب وضعتك على الصراط أول مرة ليش تترك؟ مثل الابن اللي قال والله شفت لي طرق جانبية من هنا وشفت كباري وشفت ناس يروحون، قال الأب أنا وضعتك على الصراط على الطريق السريع أول مرة، قلت لك لا تفارق، ليش تفارق؟ أنت محتوي أنك تضيع، ودك تضيع أنت. مثل ما قلت لكم واحد يجيني يقول نبغى الحرم، يقول له شفت الكبري هذا حق اللي حياني أمسكه لين تشوف المسعى، خلاص ما له عذر، يقول والله نلقاها يمين واليسار هو يوديه يضيع. لو كانت يعني طرق كثيرة ونقول اختر منها، لا هو طريق واحد. فلذلك انتهى الفطرة تفسد عليه هذه الشبهة. لو قال اشتبهت عليه الأمور، أنت وضعت على الصراط أول مرة واخترت الانحراف عن الصراط، لا تقول لي إنه ما اختار في لحظة من لحظاته بعد البلوغ اختار الانحراف، لأن الله سماهم اختاروا واستحبوا واشتروا وفرحوا وجعلوا. هذه الأوصاف اللي تنم عن ضمائرهم يصفها رب العالمين إن استحبوا. كل مشرك هكذا اختار. نعم. الرابعة: إذا احتج العبد بإضلال شياطين الإنس والجن له، قال الله: أيدتك بملك يضادهم فأطعتهم وعصيت الملك. نعم، مر معنى أن آدم قال: يا رب عني على الشيطان، كل ذرية آدم، فأعطاه الله ثلاث وأعطى الشيطان ثلاث، منها قال أعطيتك ملك، كل آدمي من أبنائك معه ملك. فلو قال والله أضلوني شياطين الإنس والجن، طيب معك ملك ليش ما تطيعه؟ واللمة والواعظ. نعم. الخامسة والسادسة: إذا احتج العبد بكثرة الشبهات التي حملته على الشرك، قال الله: بثثت لك الآيات في الأنفس والآفاق تضاد الشبهات. لو قال والله كثرت عليه الشبهات، طيب أمامك آيات بثها الله وملأ بها الأنفس والآفاق كما أخذنا في آيات الأنفس والآفاق. تترك الآيات اللي تأخذ بالأبصار وبالخناق في كل مكان، الآفاق اللي قدامك، ما قال الله أفق واحد، كل الآفاق اللي أمامك ويمينك ويسارك وفوقك وتحتك وخلفك كلها مبثوثة بأدلة التوحيد، ونفسك فيها أدلة التوحيد كثيرة. يعني القرشي اللي يقول والله أنا ما أدري، وهو إذا ركب في الفلك قال لا إله إلا الله وظل عنه ما كان يعبد، وإذا نجاهم البر إذا مشركون، هذا لعاب. اللي يقول أنا والله ما أدري وأنا اشتبهت، هذا يلعب. طيب والله ما تشتبه عليك إذا ركبت الفلك وتظل عنك الآلهة وما تعرف إلا واحد، ليش؟ هذا يلعب. فلذلك هذا مثلهم، هذول مثلهم. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثنتين: الحجة بالغة لكل أحد، والهداية بيده يعطيها من يشاء، ما حد يقول له لازم تهدينا. لله الحجة البالغة لكل أحد، في أحد ما وصلت الحجة؟ أبدا، كلهم مولودين سواء الإسلام، كلهم مأخوذ عليهم الميثاق، وكلهم معطين أفئدة وأسماع وأبصار، كلهم معهم ملك، وكلهم مستوين في آية الأنفس والآفاق. الحجة بالغة لكل آدمي، والهداية بيد الله يعطيها من يشاء. تلزم رب العالمين يهدي الناس؟ لا، لو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. اللي في يده ما حد له كلام عليه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء جل وعلا وبحكمة. لكن الحجة بالغة، سبحان الله العظيم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء، مع الحجة هذه لو شاء لهداكم أجمعين، ولكن الحجة وصلتكم ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. ما في أحد يقول ما جتني حجة، جت الحجة. أما الحمقى اللي يقولون الحجة مقصورة على الأنبياء، واللي ما جاء نبي اللي ما جاء نبي ما تقوم على الحجة، هذا ولا ما في لله الحجة البالغة، لله الحجة البالغة. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: واحد كنت مرة جاني في المسجد ويقول ما تقوم الحجة إلا بنبي. يا ابن حلال، قل طيب النبي صلى الله عليه وسلم في عكاظ يمر عليهم خيمة خيمة على القبائل، وفي خيمة بيصلها الدور بس ما بعد وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات فيها واحد، قال هذا من الفترة يموت مسلم. ليش؟ قال الدور ما وصله، يعني الدور في الخيمة اللي قبله وهو مات. قال لا، هذا والله يقول كذا، يقول هذا مسلم يموت مسكين ما جاء أحد. قلت طيب، قال لا، الخيمة اللي قبله صحيح، هذولا لو مات أحد بعد يشوف يمكنهم ما فهموا، لكن الخيمة اللي ما وصلها الدور في عكاظ ما وصلها الدور، هذولا وش تقول لها أنت؟ نعم. وقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شوف الحجة واضحة، من شاء منكم أن يستقيم، أثبت الله أن من أراد الاستقامة عنده مشيئة تمكنه من الاستقامة. كل بشر عنده مشيئة تمكنه من الاستقامة، لكن لن يخرج عن مشيئة الله، لأن الله عز وجل هو الرب. أما أن هو من شاء منكم أن يستقيم، ثم النتيجة النهائية لن تخرج عن علم الله السابق، من يستقيم ومن لا يستقيم لن تشاء حتى يشاء الله رب العالمين. نعم. وقول الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. هذا عاد فضله، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون اللي ما دخلوا في الرحمة عندهم ظلم، ظلمة، ما لهم من ولي ولا نصير. عاد كيف ظلمه؟ لازم تدري إنه ظالم، اللي ما دخل في الرحمة ظالم. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. نعم. قول الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. صدق عليهم إبليس ظنه، ظن فيهم ظن وصدق ظنه، اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. نسأل الله عز وجل أن لا يضلنا، نسأل الله أن لا يضلنا. حتى من آيات الميثاق: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا من آيات الميثاق: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الشقاوة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بعصمته، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يهدينا بهدايته، وأن يجتبينا ويصطفينا بتوفيقه ورحمته، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، إن ربي على صراط مستقيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.